أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين الحمد. Thank you.

Oh,

I'm not going to وبكى الله